السماء سلام قرنا

فاستغفرهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناه من غير لازم بل عجبت واسخرون قالوا تالله ما كدت لتردين فكانوا هم الغالبين وآتيناهم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين والله خلقكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوهما فإنهم لمحضرون إلا

baladina hada khasa, an baladina hada al-Indonesia khasa, wa an qaryatina hada khasa, wa an sa'ir biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya rabbana dhalalna fi samawati illa anta faghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma rabbana ya rabbana, Allahumma rabbana ya rabbana, dhalalna anfusana illa anta faghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana rabbana rabbana rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzayta wa ma lil-zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-qawm. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. حسنات وفي الآخرة حسنات وقنا عذاب النار. اللهم تعالى وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman untuk pelaksanaan bacaan sholawat tiba insyaallah setiap hari Rabu malam Kamis awal bulan insyaallah diadakan esok pada hari Rabu 2 Januari 2019. Insyaallah pembacaan Assalamualaikum. Insyaallah diadakan hari Rabu tanggal 2 Januari 2019. Salam maghrib.